بعد عيسى، وخرج برسالة وآمنت به طوائف من الأمم، وما حب يعلم لا يسمع فإنه في النار. لا يقال هذا معذور ما بلغ الدعوة، لا، لأنه ما أحب أن يسمع، ما أحب أن يتجلى، أن ينجلي الموقف عنده، ولا أحب أن يتبصر، ولا يحب أن يتبصر. فكل من علم أن الله بعث نبيا وهو محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وسمع أن هناك في نبي خرج، وما أحب أن يسأل ولا أحب كذا، ها؟ لأنذركم به ومن بلغ، فيحكم عليه بالنار، ها؟ هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما يعذر بالجهل من لم يبلغه العلم. إذا ما بلغ العلم فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ العلم. فكثير من الناس إما من باب التهاون أو من باب الحرص لا يسألون، فغير معذورين. نعم. الميتة والخمر، لو يحمل هذا الخمر لأجل أشربها يا جماعة ما يجوز الجار عليه، لأنه منفع محرم. ولا يصح كذلك في ناس يأكلون الخنزير والميتة، قال احمل هذا لكذا، ما يصح حملها، لا يصح حملها له. وناس يأكلون الكلاب، قال احمل هذا لأجل كذا، لا يصح حملها لهم، لأن هذا إجارة محرمة. لكن الميتة هكذا على إطلاقها نهر كنقيد، لا يصح الميتة، لا يصح الإجارة على حمل الميتة لمن يأكلها أو ينتفع بها انتفاع محرم. أو لا قال تعالى فلان هذه ميتة شيلها وارميها ولك هذا الأجل، جاز له. من حملها لأجل أن يرميها بعيد هذا جائز، ما في شيء. نعم. أو خذ هذا الخمر بعيدا واسكبه كذا وهريقه ودفع له أجرا، جائز هذا، ما في شيء. نعم. اقرأ. عنه يصح، لا يصح ويصح، روايتان عن الإمام صحيحتان لكنها متناقضة في الظاهر. والجواب الصحيح أنهم وإن اتفقتا على الجهة على العين، إنه قال حمل الميتة لا يصح دفع الأجر عليه، ورواية قال يصح دفع الأجر عليه، هذه في غاية التناقض، لا توجيه له إلا بأن يقول أن الجهة مختلفة، لا يصح حملها لأجل أكلها، لا يصح الإجارة على حملها لأجل أكلها، وتصح الإجارة على حملها لأجل إلقائها بعيدا ودفنها. تكون الروايتان صحيحة عن الإمام في هذا الوجه، واضح هذا؟ نعم. ويكره أكل أجرته. فلان خصص في شيء في رفع الميتات من الطرق، يستأجره الأهالي أو أهل الحي لمثل هذا، يذهب به بعيدا، يأكل الأجرة لما يأكل، قال مكروها. وفلان كذلك خصص مك، وناس يتاجرون في الخل يخمر عندهم، فيأتي أشخاص لأجل حمل هذا الخمر وإراقته بعيدا ويدفعون له أجار، قال يكره الأجرة، لم يقل يحرم، لا

يذهب قليل ثم يعود، لكن استحضر هذه المسائل من قبل فإن الله يعينك عليه، وإذا علم الله إخلاصك فإن الله منجيك منه، ولا شره شر عظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم يا أخي. ما حكم الحيوانات؟ حبس الحيوان ما يصح، لك ما تشتري طير وتحطه في القفص لتسمع تغريده، اطلقه في الحديقة واسمع تغريده. أما مسألة السيرك هذه وضحناها فيما سبق. نعم. اللهم صل على محمد.